إذا كان له معارض فيلزم استفادة الوجود التعييني إذا لم يكن هناك معارض، واستفادة الوجود التقييري إذا كان هناك معارض. ومن الواضح هذا لا يمكن، يعني لا يمكن أن نستفيد من أدلة حجية الخبر الوجوب التقييري والوجوب التعييني. الوجوب التعييني إذا كان يوجد معارض، لم يوجد معارض. التقييري إذا كان يوجد، هذا لا يمكن. استعمال في أكثر معنى واحد. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا أنا يمكنني أن أحول هذا الوجود التخييري إلى وجود تعييني. أحسنت، خوش محاولة، هذا جيدة، جزاك الله خيرا. أحول الوجود التخييري إلى وجود تعييني، فحينئذ لا يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد، لأن هكذا نقول عند وجودي معارض، هكذا نقول بدل أن نقول أولا ماذا كنا نقول، هكذا كنا نقول يجب العمل إما بهذا إما وإما بهذا. كلمة إما كنا نأتي بها. الآن في محاولتي أنا أحذف كلمة إما هكذا. يجب العمل، يتعين العمل، أي يتعين كل ائت بها حتى يصير الوجود تعيين بأحد الخبرين، بالأحد أحد أحد بأحد الخبرين. يجب تعيين عفوا متعلق به من بالأحد، هذا بعد وجود تعييني ليس من وجود تخييري. فنتيجة الوجود التخييري من حيث النتيجة ماذا أيضا، لكن بناء على هذا بعد محظور استعمال في أكثر من معنى واحد لا يلزم. أنت قلت لا يمكن أن يستفاد من الأخبار وجوب التعييني عند عدم المعارض، تخييري عند المعارض. نحن ماذا نقول؟ عند المعارض الوجود ايضا تعييني، لكن نجعل متعلق الوجود التعييني ماذا؟ عنوان الاحد، يعني يجب العمل باحد الخبرين، يجب تعيين عمل باحد الخبرين. والجواب أن يقال، إن قال قائل هكذا جوابه أن يقال لا يستفاد من الروايات من الأدلة من أدلة حجية الخبر أن العمل واجب بالأحد. هذا أنت قاعد تتكلم كأنما في الغرفة وشاهد باب الغرفة والدنيا باردة خارج الغرفة، إيه مثل فلسطين زين، خلنا نقترح بالله اقتراح، خلي هيك نقول الروايات أدلة حجية الخبر يستفاد منها أن كل خبر حجة. فإذا كان أخبار عندنا 100 في الخارج، فالروايات يستفاد منها هذا الخبر حجة، هذا الخبر حجة، هذا الخبر حجة، هذا الخبر كل خبر حجة. لا يستوى من أن الأحد حجة. إذن على هذا الأساس عنوان الأحد ليس، بل لا تدل الأخبار على وجود العمل به، وإنما تدل الأخبار على وجود العمل بكل خبر خبر خبر خبر خبر, خبر. أما العمل بالأحد لا تدل على وجوب العمل بذنب. فالخلاصة المشروع أطلت الكلام أعطيت هواية وجلسة الشيخ رضوان الله على حاسب. خلاصة المشروع قد يقال مقتضى القاعدة التشاقق، لأن إذا كان المدرك هو الإجماع فالإجماع أصلا ليس له قابلية لأن يشمل، لا يشمل أبدا المتعارضين، وإنما الإجماع دل على حجة كل خبر إذا لم يكن له معارض، أما إذا لم معارض هذا لا نعلم إجماعها. ولو كان المدرك دلة لفظية فالأدلة اللفظية وإن كان قادر لأن تدل على حجة كل من الخبر، ولكن لا يمكن العمل بكل خبر لوجود المانع. ما هو المانع؟ هو وجوب العمل بالآخر، فإن وجوب العمل بذاك يمكن أن يسمى وجوب العمل بهذا، وإلا يجب وجوب العمل بالمتناسين. إلا كنا أن يقول قائل يجب العمل بمن تخييرا بأحد الخبرين، فتشاقق ما يجب، قلت هذا استفادة من الأخبار غير ممكن. إذن نحن هكذا يصير، يجب العمل بكل خبر خبر خبر خبر بعود مسعين إذا لم يكن معارض، وتخييرا يزيد إذا كان معارض. على استعمال لفظي أكثر من معنين، في التعييني في التخييري. ثم أنت اقترحت وقلت لماذا لا نحول الوجود التخييري إلى تعيين، لأن نقول عند وجود المعارض يجب تعيينا لا تخييرا، تعيينا العمل بالأحد. قلت هذا لا يستفاد، فإنه لا يستفاد من معنى واحد. قلت لا يستفاد من الأخبار ماذا؟ وجوب العمل بعنوان الأحد، ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة النقلية اللي يجب العمل خبر، أدلة حجة خبر ظاهر، وأنه يجب العمل بكل خبر، الخبر من أفراد الخبر الخارجية، وعنوان الأحد ليس من أفراد الأخبار الخارجية. طبق العبارة. فإذا النتيجة شنو صار؟ إجماع لا يشمل أبدا ليس لقريسون الأخبار الأدلة الأخبار أغلب لا قابلية، لكن يوجد مانع وهو على أنه ماذا؟ يلزم وجود العمل بالمتعارضين بالمتنافيين بالمتناقضين وهو غير ممكن. فنقول بالله بل قد بل وبالله الاستعانة قد يقال بل قيل بالفعل بقي إن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما، لأن أدلة لأن دليل الحجية مختص بغير صورة التعارض. إذا في صورة التعارض ما هو دليل على الحجية، إذا ما هو دليل على الحجية إذا يتساقط الدليلان مناسب المتعارضان. طب ليش لا يسمى دليل الحجية مختص دليل الحجية بغير صورة التعارض؟ يقول أما إذا كان إجماع دليل الحجية فالاختصاص هي عن فالاختصاص الإجماع بغير المتعارضين، وليس فيه الإجماع، الإجماع دليل لبي ليس فيه الأمور ليس فيه إطلاق يتمسك القدم متيقن، وليس فيه عن الإجماع عموم أو إطلاق اللفظ يفيد العموم بحيث يفيد العموم بحيث يتمسك العموم على حجية كل خبر من خبر حتى ولو كان له معارض، قدر المتيقن منا إذا لم يكن له معارض. فإذا قصور في النقطة بهذا خلق حد. وعما إذا كان المستند ماذا؟ أدلة لفظية، فالقصور ليس بالمقتضي، وإنما التساقط من جهة موجب عدم وجود المقتضي للحجية، من جهة وجود المانع عن الحجية. أدلة لفظية وإن كان في أطلاق لفظي عموم لفظي يمكن تشمل كل خبر، لكن يوجد مانع. ما هو المانع؟ هو أنه يلزم العمل بالمتنافيين. وأما إذا كان يعني الدليل دليل حجية الخبر لفظا، فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ. ليش لا يمكن أن يراد من عموم الدليل هذا الخبر وذاك الخبر؟ يقول لأن الدليل يدل على وجوب العمل عينا بالوجود عينا وتعيينا أحسن يقول عينا وتعيينا أحسن يقول تعيين ما أدل عينا أي لأنه يدل على وجوب العمل عينا بكل خبر. عينا يعني ماذا؟ بعين كل خبر بفرد كل خبر يجب العمل إيش؟ كان مناسب تعيين بكل خبر مثلا، ولا مثلا ليش قال يعني من خبر جبناك مثال الإمارة ولا كل إمارة كان يشمل. صح. فالأدلة تدل على الوجوب التعيني بالعمل بكل خبر. ولا ريب أن وجوب العمل عينان يعني تعيينان بكل من المتعارضين منتجعهم يمكن ولا يجب العمل وجوب العمل ضد الدين بالمعجنس المتناقضين. إلا قلنا واحد منكم يقول على أنه عند التعارض وجوب تخيير يثبت وعند عدم المعارضة وجوب تعيين بكل خبر خبر. إنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد هذا ما يجوز. والعمل بكل من الخبرين عن المتعارضين كثيرا لا يدل الكلام عليه لأنه قلنا يلزم استعمال أكثر من معنى واحد قلنا ما يجوز ما يمكن يستحيل. إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني سيشوف عين ما أدري شنو السؤال ما أدري شنو الحكم على أي حال بالنسبة إلى غير المتعارضين بالوجوب تعيين يعني بهذا الخبر يجب بهذا الخبر يجب إذا لم يكن معارض موجود. والتخيير كان جمع الرجال قال تخيير تخيير قال له شنو تعيين مو عيني على أي حال الله سأي شنو. والتخيير بالنسبة إلى المتعارضة من لفظ واحد يعني من لفظ واحد لفظ واحد يعني شنو قلت من أجل خفية الخبر اللي هي لفظ واحد. نريد من ذلك اللفظ الواحد وجوب العمل دون هذا وجوبا تعييني اذا لم يكن معارض ووجوب تغيير اذا كان له معارض هذا استعمال اللفظ الواحد يأثر معنى واحد. هذه واحد يقول شيخنا انا عندي اقتراح هو نحول الوجوب التخييري الى وجوب تعييني لان هيك نقول عند المعارض يجب تعيينا العمل بالاحد بالاحد قلنا الروايات ما تدري الأدلة ما تدري على العمل بوجوب العمل بالأحد تدل على وجوب العمل بكل خبر الخبر بالخبر ومصاديق الخبر بالخبر ومصاديق الخبر ما هي هذا الخبر الخارجي هذا هذا هذا هذا أما الأحد ليس من مصاديق الخبر الذي أمرنا بالعمل به وإنما عنوان انتزاع نحن ننتزعه. لذلك يقول وأما العمل بأحدها الكلي بالأحد الكلي هيك عينا يعني بوجوب تعييني يقول يجب تعيينا العمل بالأحد فنحول وجوب التخيير إلى وجوب تعييني يعني ماذا تعمل في أكثر معنى واحد يقول هذا العمل بالأحد فليس من أفراد العام. العام شنو هو العام خبر او يجب العمل بالخبر افراده هذا الخبر هذا الخبر هذا الخبر هذا الخبر اما الاحد ليس من افراده فما لا يجيب الاحد في الخارج سهل مولانا هل احنا نطلع من كيسنا الخاص نتبرع به ننتزعه لان افراده افراده يعني افراده أفراد العام أفراد الخبر في هاي الأخبار الخاصة هذا الخبر هذا الخبر هذا الخبر هذا الخبر هذا الخبر أن الأحد هل مو من أفراد الخبر هذا لأن أفراده هي المشخصات الخارجية يعني الأخبار المشخصة الخارجية الجزئية الخارجية هذا الخبر ذاك الخبر وليس الواحد على البدل فهو الأحد الأحد لا بعينه هذا نعبر عنه الأحد لا بعين الواحد لا بعين نقول ماذا الواحد على البدل الفرد على البدل فردا آخر يعني غير شنو غير هاي الأخبار الخاصة الخارجية بل هو عنوان منتزع من هذه الأفراد الخاصة أنا منتزع وليس مالي وليس من مصادق العام بل هو عنوان منتزع منها غير محكوم عليها عليه بحكم نفس المشخصات الاشخاص محكوم عليها بما بوجوب العمل اما الاحد ما محكوم بعد هذا الحكم وليس محكوما بل هو عنوان منتزع غير محكوم عليه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا، يعني بعد الحكم على المشخصات على الأفراد المشخصة على الأشخاص وعلى الحكم على كل واحد واحد واحد واحد بوجوب العمل بهذا بهذا بهذا، الأحد بعد ما يحدث لا يلحقه وجود لأنه ليس له وجود حتى يلحقه وجود. هذا لكن ذكره، أرجع إلى أصول الموضوع، أرجع إلى أصول الموضوع، إن المناسب قد يقال كما قيل في الفعل هو التساقط. ليش المناسب التساقط؟ لأن الدليل إذا إجماع إجماع قلنا قاصر عن السنة، إذا شو يسمونه الدليل يقضي أبرق ليس بقاصر لكن يوجد مانع. ما هو المانع؟ أنه يلزم وجوب العمل ضد الدين. الشيخ يقول أنا هذا التفرقة شو ما بين الإجماع وبين بين ما إذا كان دليل حجية وإجماع وبين ما إذا كان دليل لفظي. نحن التفرقة هالشكل شو أنا قالي لا تروحني لا أحبها. أنا نقول الإجماع فيه قصور. ليش خطية فيه قصور؟ ليش يعني الإجماع ما يمكن يشمل كل خبر خبر؟ كما قلنا في ال في ال في ال في ال في ال شو يسمونه الدليل اللفظي قلنا أضرب يشمل كل خبر خبر، لكن يوجد مانع من وجوب العمل به بكل خبر خبر. ما شو الكلام تقول إذا كان مدرك الإجماع؟ إجماع يشمل يدل على كل خبر خبر يمكن يشمل، لكن يوجد مانع. فنجعل المحذور لا في المقتضي، لا نجعل قصور في المقتضي، بل نجعل المحذور فينا من جهة المانع. يقول مانع موجود وإلا الإجماع بنفسه يمكن يصنع كل خبر. كيف فشخنا عصر يقول لنا يقول لنا شو تريد يقول يريد يقول يقول إذا نذهب إلى الإجماع وندقق في الإجماع نرى الإجماع هكذا من عقل يجب العمل بكل خبر إذا لم يكن مانع من العمل به. إجماع بهذا الشكل موجود وما موجود، كل خبر يجب العمل به إذا لم يكن مانع. إجماع بهذا الشكل موجود، والإجماع بهذا الشكل يشمل إذن كل الخبرين، يعني يشير إلى الخبر الأول. نقول هذا الخبر يجب العمل به إذا لم يكن مانع. إذن صحيح فصحيح فصحيح يجب العمل به إذا لم يكن مانع. ذات الخبر يجب العمل به إذا لم يكن مانعا. صحيح. يعني معقد الإجماع هو القضية الشرطية. القضية الشرطية عن شنو؟ يعني إن عقد الإجماع على هذا معقد كل خبر إذا لم يكن مانع، إذا لم يكن مانع، إذا لم يكن مانع يجب العمل به. معقد الإجماع هذا القضية الشرطية، وهذه القضية الشرطية صادقة على كل من الخبرين، فإن كل من الخبرين يمكن أن نشير له ونقول إذا لم يكن مانع من العمل به. وما هو المانع طبيعي؟ وما هو المانع؟ يجوب العمل بالآخر، يجوب العمل بالآخر هو المانع. اذا لم يكن مانع له يجب العمل بالاخر. فيجب العمل بهذا. الاجماع منعقد على هذه القضية الشرطية. وما هي القضية الشرطية؟ انه في الخبر اذا لم يكن مانع من العمل به. وما هو المانع؟ يجب العمل بالاخر. فيجب العمل بهذا الخبر الاول اذا لم يكن مانع، ويجب العمل بالخبر الثاني. فالاجماع قائم على هذه القضية الشرطية. ثم اقول، ثم نقول والمتعارضان ليس الا ذلك. يعني ليس الا كل خبرين يجب العمل بكل واحد. ليلى ما يعني يجب العمل بالاخر. هو هذا معنى المتعارضان. هذا خبر المتعارضان عن سنة تقول لك ما معنى خبر المتعارضان؟ كل خبرين يجب العمل بكل واحد لولا وجود المانع وهو وجود العمل بالاخر. هذا معنى المتعارضان. فاذا نتيجة انتصار الاجماع قائم على هذا، يعني على وجوب العمل بكل خبر لو لم يكن مانع. وكل خبرين يجب العمل بكل منهما لو لم يكن عبارة عن متعارضا. فالنتيجة شو يصرح شوي؟ ان الاجماع يشمل المتعارضا. هذا الطبق اللي يريده هو الان الشيخ العنصار كان يحب يقول اجماع على وجوب العمل. الاجماع يشمل المتعارضا في نسيلة وقابلين، لكن يوجد مانع من العمل بالمتعارضا. اما الاجماع في نفسه ليس له اي تصريح. يجب ان يقصد مختلفا هنا او تكرارا، لان الاجماع يقول كل خبر ليس له معارض يجب العمل به. ليس له مانع. وما هو المانع؟ وجود العمل بالاخر. الاجماع منعقد على هذه القضية الشرطية. ثم اقول وكل خبرين يجب العمل بكل منهما لولا المانع اذا لم يكن مانع، يعني اذا لم يكن عمل بالاخر. كل خبر من هذا القبيل عبارة عن متعارضا، اذ لا نعني بالمتعارضا الا هذا المعنى. تفسير متعارضا هو هذا، كل خبر يجب العمل بكل منهما لولا المانع. فالنتيجة واحد صفر، ان الاجماع شامل للمتعارض لا ان فيه قصور. غاية الامر لا نقول بحجية هذا ولا بحجية ذاك، يجب المعنى لا لقصورة المقتضين الا الله. احدكم يفسر الاجماع العقل متعارضا بتفسير جديد. يقول شيخنا انت فسرت المتعارضين بكل خبرين يجب العمل بهما اذا لم يجب العمل بالاخر. اذا لم يكن مانع وما هو المانع؟ وجود العمل بالاخر. هكذا فسرت المتعارضين. كلامك صحيح شيخنا الانصاري. ليش صحيح كلامك؟ لان اجماع موجود على ان كل خبرين لا يوجد مانع يجب العمل بهما. لا يوجد مانع من العمل بهما يجب العمل بهما. اجماع موجود ونحن لا نعني بالمتعارضا الا هذا المعنى، يعني كل خبرين لولا المانع يجب العمل بهما. ايش الاجماع؟ لكن نحن نقول بأن المتعارضين لهما معنى آخر. هكذا نفسر المتعارضين بمثل ماذا؟ العام والخاص. نفسر المتعارضين بمثل العام والخاص. فإن الخاص وإن لم يجب العمل به الطرق لم يكن سلسة، لأن الخاص كان خبر لتعرف، لكن بالتالي الآن مع وجود الخاص لا يجب العمل به. فيما لو قلنا يا إخوان بأن حجية العام مشروطة بالظن الشخصي، أحد الآراء كان يقول أن الظهور حجة، ظهور في العموم حجة، إذا كان الظن الشخصي حاصل بالعموم. إذا بنينا على هذا الرأي وإن كان الشخص أن تعرضني لكن كده بنينا فالخاص متى ما وجد، يعني أكثر العلماء إذا جاءوا ظهور في العموم يكون حجة بشرط أن يحصل لنا ظن شخصي. لمن ظن شخصي؟ بإرادة الظن. نقول مع وجود الخاص وهو لا تسمح لنا الفرصة، وإن لم يكن حجة لأن الجائي به كافر كافر يمنع من حصول الظن الشخصي بالعموم، بعد الإنسان يحصل له ظن شخصي بالعموم بإرادة العموم واحد. فالآن فينا من يصل على الحج، فحينئذ صار الخاص بنفس وجوده، لا بوجوب العمل به، بنفس وجوده مانعا من العمل بالعام. فإذا نفسر المتعارضين بهذا الشكل، نقول المتعارضان كل خبرين كان أحدهما مانعا بوجوده، لا بوجوده، بنفس وجوده من العمل بالآخر. من إذا فسرنا المتعارضا بهذا الشكل، إذا بعد الإجماع لا يكون شامل المتعارضا. ليش؟ لأن الإجماع قائم، كل خبر يجب العمل به إذا لم يجب العمل بالآخر، إذا لم يكن مانع. وما هو المانع؟ وجود العمل بالآخر. الإجماع كان على هذا، وكل خبر من هذا القبيل ليس متعارضا بناء على هذا التفسير الجديد للتعارض. يعني التفسير الجديد للتعارض يقول المتعارضان ما هما؟ كل خبرين احدهما بنفس وجوده مانع لا بوجوب العمل به. يفسر المتعارضان بهذا التفسير الجديد، بينما الاجماع قائم على حجية كل على وجوب العمل بكل خبر اذا لم يكن مانع، والمانع ما هو؟ وجوب العمل بالاخر. لا اصل وجود بين وجوب العمل بالاخر. فالاجماع قام على هذا، والخبرين من هذا القبيل ليسا متعارضين بناء على هذا التفسير الجيد. فاذا لا يكون الاجماع ثابت على حجية المتعارضة. ان قلت هكذا قلت هذا تفسير جديد للمتعارضة لم نفهمه، فإنه ليس المتعارضان كما فسرت مولانا، العام والخاص لا يقال هما متعارضان، يعني ما يكون أحدهما بنفس وجوده مانعا لا يسمى مثل هذين الخبرين بالمتعارضة. هذا باطل، هذا ليس هما من المتعارضات. تفسيرهما والسابق صحيح، كل خبرين يجب العمل بكل منهما اذا لم يكن مانع. ما هو المانع؟ ووجوب العمل بالآخر. هذا تفسير متعارض، وهذا التفسير متعارض بهذا الشكل قام الاجماع عليه. فاذا يثبت على انه الاجماع قام على حجية المتعارض. وأما تفسير المتعارضة بغير هذا التفسير الذي تفضل فهذا لك بل عهدته عليه. انت اقول ما ادري شو الامثال رضوان الله عليه، بس شنو هذا جاب لنا هذا التفسير؟ ما ادري، هم اكو بلد واحد يحتمل المتعارضين من هذا القبيل حتى شبهه انه يضرب شكل بالقوه، ما ادري يفتهم وما ادري شنو. على اي حال ما ادري شنو خلاص، ماكو واحد يحتمل على ان مثل العام والخاص هما متعارضان حتى حينئذ ماذا؟ الذي يكون احدهما بنفس وجوده مانعا حتى حين اذن الشيخ الانصاري في بلتر الله ويا اذان الانشاء المتعارضا الى اخره. طبق العبارة هذا. لكن ما ذكره من الفرق بين الاجماع والدليل اللفظي لا محصلة ولا ثمره له. ما ذكره من الفرق شنو؟ الاجماع قال في خصوص المقتضى من يشمل الخبر، أما الدليل اللفظي إذا كان المسلم يمكن يشمل، لكن مع ذلك لوجود المانع لا نقول بحجيتهما. يقول هذا التفرقة أنا لا أرتضيها، لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي لا محصل له ولا ثمرة. المنافس كان يحس عشان يشبع له معنى يقول له ثمرة، شنو كلام أكو في ثمرة ما في ثمرة، وقل لا محصل له كم كان لا محصل له فيما نحن فيه. ليش؟ لأن المفروض يعني بقلين الشيخ بن ثبت الإجماع شامل المتعارضين. شلون؟ بمقدمتين، بمقدمتين تمسك الشيخ الأنصاري بالخبر. المقدمة الأولى قال الإجماع قائم على حجية كل خطأ على وجوب عمل الكرة إذا لم يكن مانع، والمانع وجوب العمل بالآخر، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية المتعارضان ليس إلا عبارة عن هذين الخبرين، يعني مجد كل واحد يجب العمل بهما لولا المانع وهو يجب العمل بالآخر. النتيجة تصير الإجماع ثابت على حجية المتعارضة، لأن المفروض هاي المقدمة الأولى قيام الإجماع على أن كل منهما واجب العمل على أن كل من الخبر يجب العمل به لولا المانع الشرعي، ما هو المانع الشرعي وهو يجب العمل بالآخر. مقدمة ثانية ولا معني، هو مكتوب إيه هام المناسب هو أحسن وايش يعني يصير أحسن، ولا معني بالمتعارض إلا ما كان كذلك، وهو نصر خبر يجب العمل به لولا المانع وجب العمل بالآخر. وأما تفسيرك الجديد للمتعارضين بالي احتفظ به لنفسك، ما قول هذا شنو هذا من جبت لنا هذا التفسير؟ وأما لا لا تقولون الثمرة لا توجد في أنه سواء قلنا الإجماع ثابت شامل أو ما شامل. يعني لا يعني هسه إذا قلت مقصودكم أنه سواء قلنا على أن الإجماع بالي شامل الخبر متعارضين كما يريد يثبت الشيخ، أو نقول على أنه ليس بشامل، بلي الشيخ يقول أنا بس غرابة أريد أردن هاي الشبهة في الأذهان. لا تقولون أن تفتخرون بالدليل اللفظي أن بلي شامل ثمرة عملي ماكو بلي، بس أنا ما يقول هذا بس أفرد غلط يعني بالنسبة لإجماع بخصوص المقطع، بالنسبة للدليل اللفظي يقول لوجود المانع لا باطل في كليهما، القضية قضية ماذا؟ لوجود المانع لا للقصوري، بلي بحث علمي مو أنه ثمرة بلي. بس بعدين يجي يصرح لي. واما يقول اما تفسيرك الجديد للمتعارضين فهذا كما احتفظ به لنفسك، واما ما كان وجود احدهما نفس وجود احد نفس وجود الخاص وان لم يجب العمل به، وان لم يجب العمل بالخاص نفس وجود الخاص وان لم يجب العمل به، بالتالي راح يمنع من حصول الظن الشخص على طبق العام. إذا إنسان سمح بإذنه ولو من فاسق لا تكرم العلماء الفساق، بعض شخصي من أكرم العلماء يعمل ما يحصل له عاد. يقول وأما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر، وجود أحدهما مو وجوب العمل بأحدهما، وجود مو وجود، وجود فهذا التفت لنا لكم ساعة كذا. فيقول إذا كان أحد الخبر النفس وجوده يمنع عن وجود العمل الآخر ليس مو متعارضا كالخارج من الدرس العام ليس مو متعارضا. فنحن نقول للشيخ عن صالح أكو واحد يشيء يقول متعارض حتى إذا بيجي بتصلى لنا ما أدري شنو. فهو خارج عن موضوع التعارض مثل عام الخاص. ليش؟ لأن الإمارة الممنوعة. أثناء الشرح ما بينت أنا بعد شفت تطويل هذا يصير وتشوش عليه. لأن الإمارة الممنوعة ياهو هنا المانعة هو ياهو الممنوعة هنا ياهو. الإمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها. الإمارة الممنوعة مناسبة هنا الآن مو بشيء هي التي منعت من قبل الخاص. لا وجوب العمل. ليش لا وجوب؟ لأن ظن شخصي ما موجود. ظن شخصي ما موجود بسبب الخاص. هذا الوجود المؤذي وهو الخاص. وإن كان اللي ورد من قبل الخاص بالتالي يحصل ظن شخص على طبق العام. فلا يجب العمل. إمارة ممنوعة لا وجوب العمل بها. والإمارة المانعة وهي الخاص إن كان واجبة العمل يعني إن كانت من عادل تعين العمل بها للسلام عن معارضة الأخرى. فهي بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك. فهي يا هي فهي يعني الإمارة المانعة وهي الخاص بنفس وجودها تمنع وجوب العمل بتلك يعني بالعمل. وتلك لا تمنع يعني العام لا تمنع وجوب العمل بهذه يعني العام لا يمنع من وجود العمل بالخاص لا بوجودها ولا بوجوبها. لا بوجودها يعني اصل وجود العام فواضح لا يمنع. هذا واحد يحتمل اصل وجود العام يمنع من وجود العمل بالخاص. لا اصل وجود لا يمنع ولا بوجوبها يعني وجوب العمل بالعام ما لا يمنع. ليش؟ لان وجوب العمل بالعام فرع حصول الظن الشخصي على طبقه والظن الشخصي ليس بموجود ما دام الخاص موجود. فلا وجوب للعمل بالعام حتى يمنع. فهم لعل الامر بالفهم اشاره الى ان الشيخ الانصاري قال الاجماع شامل للمتعارضين. ليش شامل؟ لماذا شامل قلنا؟ لان الاجماع يقول كل خبر يجب العمل به لولا مانع. ونحن نقول نتيجة هذا ليس هو حجية المتعارضة بل نتيجة هذا أنه الإجماع ما يشمل المتعارضة وعدم حجية المتعارضة هتشي. لأنه كل خبر مانع من الآخر الشرط متحقق. فهذا لا يجب العمل به وهذا لا يجب العمل به لأن لكل منهما مانع. فالإجماع ليس بشامل لأن الإجماع يقول كل خبر يجب العمل لكن متى يجب؟ إذا لم يكن مانع. فإذا كان مانع موجود يعني لا يجب. فنتيجة الإجماع لا يدل على وجوب العمل بهذا وعلى وجوب العمل بذاك لأن هو يقول يجب العمل بكل واحد إذا لم يكن مانع وهنا المانع ماذا موجود. والغرض من هذا التطويل الشيخ العنصاري يقول أنا طولت الغرض حصم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم. الشبهة التي ذكرناها قبل قليل أن الدليل اللفظي إذا كان النظر دليل لفظي دليل لفظي يصالح لأن يشمل كل من الخبرين، أما إذا أجمعنا التي توهمها بعضهم من أن القدم متيقن من أدلة الإمارات التي ليس لها عموم لفظي، القدم متيقن هو حجية عقل وعلم مع المحقق الله يمكن تشمل إجمعنا يمكن يشمل خبر المتعارضين. وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الإمارات من عمومات يعني أدلة لفظية أو من قبيل الإجماع فنقول هذا نرجعه، بس أرجع لهذه العبارة أكررت إياها خاف ما تضحك عندك لصعوبتها. وأما ما كان بسرعة عاجلة، وأما ما كان وجود أحدهما مانعا، الشيخ اللي يقول أما تفسير التعارض بهذا التفسير الجديد لو فسرنا بهذا الشكل فالإجماع لا يشمل المتعارض معا، فريد أن الإجماع قائم على أن كل خبر يجب العمل به لولا وجود العمل بالآخر. فإذا نقول المتعارض ليس كل خبرين يجب العمل بهما لولا وجوب العمل الآخر، وإنما المتعارضان بهذا التفسير الجديد ما كان وجود أحدهما مانع من وجوب العمل بالآخر. فالإجماع لا يشمل المتعارضين بعد، لأن المتعارضين راح يصير مغاير لمتعلق الإجماع. وأما ما لكن إحنا ننكر ذلك، وأما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر كل خبر فهو خارج عن موضوع التعارض. ليش خارج؟ لأن الإمارة الممنوعة لا وجوب، أقول لأن الإمارة الممنوعة لا وجوب، بل يقول لأن التعارض متى يثبت التعارض؟ إذا كان يجب العمل بكل منهما، وهنا لا يجب العمل، لا يجب عمل الإمارة الممنوعة يعني بالعام لوجود ماذا الخاص بم شخص بعد ما يحصل، يبقى الإمارة المانعة بل قد يجب العمل بها لكن واحد إذا تعارض بعد ما رح يصير. التعارض فرع وجوب العمل بكل من الدليلين، إن كانت واجبة العمل بماذا كان خبر حادث عين عمل بها للسلاع المعارض أنها تشمل ناقصة، وإذا ذاك الشق حدث وإن لم يكن واجبة العمل كما ذاك الخبر الفاسق أيضا لا يجب العمل بها، فلا يجب عمل بهذا لا يجب عمل بهذا. والحق والحمد لله رب العالمين.